نور من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه في هذه الآيات بعض صفات المؤمنين الصادقين، فهم أولا من خشيتهم من سخط ربهم وعذابه خائفون وجلون، وهذه الخشية تدفعهم إلى الاستقامة على الطاعات والتباعد عن المعاصي، وهم ثانيا مصدقون بآيات ربهم عن يقين وقناعة، وهم ثالثا مخلصون في عبادة الله جل وعلا، مجتنبون لجميع أنواع الشرك كبيرها وصغيرها، وهم رابعا مؤدون لكل ما أوجب الله تعالى عليهم في أموالهم من الزكاة والحقوق عن إخلاص وقناعة وطواعية، وهم مع ما يبذلون من أموالهم ومع ما يقومون به من أعمال صالحة أخرى قلوبهم خائفة من أنهم إلى ربهم راجعون بعد موتهم فموقوفون عند الحساب، ويخشون ألا تكون أعمالهم مقبولة عند الله تعالى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. ومع هذه الصفات المذكورة في الآية فهم أيضا يسارعون في القيام بأعمال الخير والبر، وهم من أجل ذلك من السابقين بالخيرات. فهؤلاء المؤمنون مع كل هذه الصفات الجليلة يشعرون بالوجل من الله تعالى ويخافون ألا تقبل أعمالهم، وذلك لقوة معرفتهم بالله عز وجل وشدة تعظيمهم إياه، وشعورهم القوي بأن كل ما قاموا به من عمل صالح لا يعادل نعمة واحدة من نعم الله تعالى الكثيرة عليهم. هذا الإحساس الدقيق بفضل الله جل وعلا ونعمه المتوافرة يجعل المؤمن التقي يشعر بضآلة ما قدم من عمل صالح إذا ما قورن بفضل الله تعالى وإنعامه، فيشفق من عدم قبول عمله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.